الحديث 45. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يستصبح يعني يشعلون بها المصابيح، يسوونها زيت يشعلون بها المصابيح. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه، يعني جمدوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. وهو هذا يسمى التلاعب بالنصوص، اللف على النصوص وما شابه ذلك من الأمور. الحاصل من هذه الأحاديث أن هذه الأشياء لما حرمها الله حرم الانتفاع بها، لما حرم الجلد حرم الخمر حرم الانتفاع بها، وهكذا كل ما حرمه الله تبارك وتعالى لذاته فإنه يحرم الانتفاع به. في أشياء حرمت لذاتها كالأصنام مثلا، محرمة لذاتها لأنها شرك بالله تبارك، الميتة حرمت لذاتها. لكن في أشياء حرمت لها كالربا، البيع والشراء حلال، لكن لما تعامل بالربا صار حراما. فهو في الأصل البيع والشراء حلال، لما دخل معه الربا صار حراما. فهذا يمكن الانتفاع به بعد إتلافه، أي بعد إتلاف الربا المال نفسه يطهر، المال نفسه يمكن أيش؟ يمكن أن يطهر. طيب،